مما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه استصحاب الرجل بعض أصحابه في مثل هذه الأمور، فيشعر من يموت له الميت أنه عنده جماعته حوله، وأن الناس يشعرون بمشاعره ويشعرون يتألمون لألامه ويحزنون لأحزانه إخوانه. هذه مهمة، ما يكون الإنسان بس يعيش لنفسه، لا. وهذه الأشياء أظنها موجودة في القرى مثل هذه، لكنها في المدن يعني تكاد تكون منعدمة هذه الأشياء. وفيه إقراء السلام والإرسال بالسلام، وفيه البكاء عند فقد ميت ورحمة الأموات. فيه أن البكاء هي رحمة جعلها الله سبحانه وتعالى في قلب من يشاء من عباده، في جزاء من جنس العمل. وينبغي أن يكون قلب المسلم قلبه يعني رقيق لكل مسلم، يتألم بآلام المسلمين عموما. كان الشيخ بن باز رحمه الله يأتي خبر أنه البوسنة والهرسك يحدث فيهم كذا وكذا، وإخواننا فيهم كذا، يدعو لهم ويبكي، كأن هذا أبوه وهذا أخوه وهذا جده، يعني يتألم على المسلمين ويشعر بما هم فيه من أحزان وألام. هكذا يكون قلب طلاب العلم، يكون يعني قلوبهم على الناس، يخافون عليهم من عذاب الله، يخافون عليهم من البدعة، يخافون عليهم من الشرك، يحرصون على إخراجهم من هذا، يتألمون ويحزنون، يعود المرضى ويدعون المسلمين. ويعني هكذا يكون قلبه، ما يعيش لنفسه ويعيش كما يعيش الناس دائما. يا أخوان هذه يعني هذه مسائل مهمة، تربي نفسك على هذه المعاني الجليلة، وأن تكون رحيما بالخلق. فأهل السنة هم أعلم الناس بالحق، وهم أرحم الناس بالخلق. ومن صفات أهل الجنة أنه كل عفيف متعفف، ومن صفاتهم أنه قلبه رقيق القلب ورحيم بكل مسلم، رقيق القلب لكل مسلم، قلبه على المسلمين جميعا، تألم يعني لألامهم إذا سمع أنهم في ضلالة وكذا. بعض الإخوة شوف البدع، أحمد ربك سبحانه وتعالى أن جاك من هذا، وما سقطت فيما سقط فيه هؤلاء، كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم، فتحمد الله وترحم هذا وتحزن. كان المشايخ على العكس يسمعون مثل هذه البدع يكون يتألمون، يخافون على هؤلاء ويخافون من انتشار البدع وانتشار الشرك والضلال في الأمة، فيتألم ويبكي بكاء حار لما يرى. مثل ما مر معنا دخل المسجد، رأى الناس على غير السنة قاعد يبكي، أبو الدرداء والحسن البصري وغيره، ما أعلم شيء ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم. يتألمون لهذا، لهذه الأحوال، ما يسخرون ولا يضحكون ولا يهزؤون ولا يستهزئون بهم، ولا روح تعلم دينك أنت، ما أنت فاهم شيء، أنت كذا، يحصل هذا غلط يا إخوان، غلط كبير، لأنه قد تبتلى، قد لا يعني قد لا يثبتك الله سبحانه وتعالى. ويعني هذه الأمور مهمة جدا، أن يعني نرحم الخلق ونرحم هؤلاء المساكين. نعم.